لا يزال المصنف رحمه الله تعالى أعني أبا بكر محمد بن الحسين الآجري في كتابه الشريعة يعرض لنا مسألة الإيمان بالقضاء والقدر، وأن الإيمان بالقضاء والقدر من أركان الإيمان، وأن الله سبحانه وتعالى قدر على الخلائق ما تفعله من خير ومن شر، وذلك لعلمه سبحانه وتعالى الأزلي، علمه الواجب، علمه التفصيلي بما سيفعله العباد. فإن الله سبحانه وتعالى علم أزلا ما سيفعل كل مخلوق فيما يأتي به بعد وجوده في الدنيا إلى أن يموت، علم الله سبحانه وتعالى ذلك، وقدر بعلمه السابق ما حكم به على العباد من خير أو شر ومن جنة أو نار. وكونه سبحانه وتعالى علم ما سيفعله العباد هذا لا يعني أنه أجبرهم على الفعل، فمن فعل الخير ومن فعل الطاعة فهو بفضل من الله سبحانه وتعالى وتوفيق، ومن فعل المعصية فقد فعلها بإرادته وفعلها بعلم من الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى لم يجبره على ذلك، وإنما هو بعدل منه سبحانه وتعالى. ولذلك لما قدر وقوع المعصية من بعض العباد كوقوعها من آدم عليه السلام قدر جل وعلا بعد ذلك أن آدم يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وتوبته تمحو تلك المعصية وتزيل أثرها، ولا ينبغي لإنسان أن يلوم آدم على تلك المعصية التي وقعت منه لأنه تاب بعدها، ومن تاب عن الذنب كمن لا ذنب له. ولذلك بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الأمر فيما حكاه من محاجة موسى لآدم عليهما السلام، ومن أن آدم عليه السلام حج، يعني أقام الحجة على موسى، حيث بين له أن ما جاء به إنما هو مقدر وإنما هو أمر قد كتبه الله سبحانه وتعالى على آدم قبل أن يخلقه. وكتابة الله سبحانه وتعالى على آدم هذا الأمر لا يعني أنه أجبره عليه، بل علم سبحانه وتعالى أن هذا سيقع من آدم فكتبه. فكتابة القدر إنما هي إقرار بما سيقع، سواء كان هذا الواقع خيرا أو كان الواقع شرا، فهو إنما يؤكد أمر علم الله سبحانه وتعالى. وقفنا عند ذكر الأحاديث الواردة في هذا الموضوع، وإنما ساقها المصنف رحمه الله ليؤكد مسألة أن القدر أمر جفت به الأقلام وطويت به الصحف. قال: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: تحاج آدم وموسى، فحج آدم موسى، فقال له موسى: أنت الذي أغويت الناس وأخرجتهم من الجنة. فقال آدم: أنت موسى الذي أعطاك الله علم كل شيء، علم كل شيء. قال: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا أبو بكر وعثمان ابن أبي شيبة رحمهم الله قال حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن ربعي بن حراش عن رجل من بني أسد عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أربع لن يجد رجل طعم الإيمان حتى يؤمن بهن: لا إله إلا الله، وأني رسول الله بعثني بالحق، وأنه ميت ومبعوث من بعد الموت، ويؤمن بالقدر كله. ومعنى هذا الحديث أن من أنكر واحدة من هذه فقد خرج عن ربقة الإيمان، وأن من يؤمن بهذه الأربع الخصال فهو مؤمن كامل الإيمان. أما الأمر الأول فهو الإيمان بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فإن من لم يؤمن بأن الله ربه وأن محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نبيه فلا عهد له عند الله ولا إيمان. وأنه يؤمن بأن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق الذي لا مرية فيه، وأنه يؤمن بأنه يعني هذا المؤمن سيموت في هذه الدنيا، لأن الله تعالى يقول إنك ميت وإنهم ميتون، وذكر ذلك على سبيل التأكيد. وأخبر الله سبحانه وتعالى أن كل شيء هالك إلا وجهه سبحانه وتعالى، وأنه يبعثهم بعد الموت. وأما الأمر والخصلة الرابعة فهي الإيمان بالقدر كله، فإن الإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان. فمن أنكر الإيمان بالقضاء والقدر أو زعم أن لا قدر وأن الأمر أنف، أو زعم أن الله يقدر بعض الأشياء ولا يقدر كل الأشياء، أو زعم أن العبد هو الذي يخلق أفعاله الاختيارية، وغير ذلك مما تنادى به بعض أهل البدع، فكل ذلك ينقض ويخالف وينقص الإيمان. لذلك من أراد أن يكمل إيمانه لا بد أن يؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. قال وحدثنا عمر بن أيوب قال قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي قال قال أخبرنا شريك بن عبد الله قال قال حدثنا منصور بن ربعي بن حراش عن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا يؤمن عبد، أي لا يؤمن هنا هل المراد به نفي الإيمان يعني أصله يعني أصله أو نفي كماله؟ قال لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فإن من أنكر ذلك نقض إيمانه وانتفى أصل إيمانه. وهكذا من أنكر أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقد نقض إيمانه. وهذا ما أشار إليه بقوله وأني رسول الله بعثني بالحق، وحتى يؤمن بالبعث بعد الموت، فإن من أنكر البعث بعد الموت نقض إيمانه. وهكذا من أنكر القدر، فإن من ينكر القدر وأنه من الله ينقض إيمانه. ولذلك قالوا حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. قال وأخبرنا الفريابي قال قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال قال حدثنا ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يعني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. وهذا محل الاستشهاد من الخبر، وهذا الحديث شاهد للأحاديث التي مضت من قبله في وجوب الإيمان بالقدر خيره وشره من الله تعالى. قال وأخبرنا الفريابي قال قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يؤمن عبد يعني الإيمان بالله والإيمان بملائكته وكتبه ورسله حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. فكل هذه الأحاديث تؤكد أن الإيمان بالقدر من الإيمان بالله ومن أركان الإيمان. قال وأخبرنا الفريابي قال قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن أبي بكر المقدمي قال قال حدثنا معاذ بن معاذ قال قال حدثنا كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال كان أول من تكلم بالقدر بالبصرة معبد الجهني. قال فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن فلقينا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما فقلنا إنه قد ظهر قبلنا أناس يقرؤون القرآن ويتبعون العلم ويزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف يعني مستحدث. قال فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني منهم بريء وهم مني براء. والذي يحلف به ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لو أن لأحدهم أحدا ذهبا فأنفقه ما قبله الله حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. ثم قال يعني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بعد أن أصدر حكمه في هؤلاء الذين أنكروا القدر وتكلموا في القدر وقالوا إنه لا قدر والأمر أنف. قال حدثني أبي ثم قال قال حدثني أبي عمر رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن عند النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه فقال يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أخبرني عن الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم شهر رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. قال فعجبنا أنه يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم انطلق فلبثنا مليا ثم قال لي يا عمر تدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. هذا الحديث مشهور بحديث جبريل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم أرسله الله سبحانه وتعالى وأنزل وأمره بأن ينزل إلى الأرض ويلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ملأ من قومه ويوحي إليه بما جاء به لأن هذا ضرب من ضروب الوحي كما ذكر علماء الشريعة من أن الوحي يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصور مختلفة، منها أن يأتي الملك في صورة إنسان. نعم. الرواية المشهورة التي جاءت في الصحيحين جاء فيها يعلمكم أمر دينكم، ومن أمور دينكم أن يعلمكم كيف تسألون، فلا تعارض بين الروايتين. فالرواية التي بين أيدينا جاءت بصيغة أعم، والرواية الأخرى جاءت بصيغة أخص. ومعرفة سؤال النبي صلى الله عليه وسلم وما ينبغي أن يسأل به رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر يعني من ما هو مطلوب ومما ينبغي أن يتعلمه الناس. مرت بنا رواية في الحديث رقم 371 وجاء فيها وفيه رجل من بني أسد 374، يقول هل يحكم على الحديث بأنه صحيح وهذا فيه يعني الإبهام الوارد فيه، لأن من شرط الصحة أن يكون الراوي معروفا والرواية فيها إبهام لأن قوله رجل من بني أسد. والجواب الأمر يتوقف على معرفة عين هذا الراوي المبهم، فإذا جاءت روايات أخرى وبينته وعرفته وعرفنا عينه وعرفنا حاله وحكمنا بتوثيقه فلا يضر الرواية التي جاء فيها الإبهام، لأن ما جاء من روايات أخرى توضح وتبين هذا المبهم، لأنه متى ما اتضح إبهامه زال الإشكال. لكن لا يحكم بالخبر بالصحة ما دام الإبهام قائما، لأن من شرط الحديث الصحيح أن يرويه ثقة عن مثله، والإبهام يتعارض مع التوثيق، لأن الإبهام عدم مبني على عدم معرفة عين الراوي. لكن متى جاءت طرق أخرى كشفت عن هذا المبهم فيمكن الحكم من باب حمل هذه الروايات بعضها على بعض. ثم قال رحمه الله قال وحدثنا الفريابي إملاء قال حدثنا إسحاق بن راهوية قال أخبرنا النضر بن شميد قال حدثنا كهمس بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال وذكر الحديث بطوله إلى قوله أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره قال صدق، وذكر باقي الحديث. وهذا الحديث فيه من العجائب ما بين أن النبي صلى الله عليه وسلم تلقى هذا الحديث بإقرار من جبريل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان جبريل يطرح السؤال والنبي صلى الله عليه وسلم يجيب وجبريل يقرره فيما يجيب لقوله صدقت. ولذلك كانت هذه الكلمة مثارة تعجب من الصحابة رضوان الله عليهم، إذ العادة أن يسأل السائل ويتعلم، لا أنه يقرر ويصدق ويؤكد صحة ما أخبر به المفتي والشيخ، لكن كونه يؤكد ذلك أو يقرره مما يدل على أن له علم سابق. ومن هنا قال أهل العلم إن هذا ضرب من ضروب الوحي، لأن الله سبحانه وتعالى أرسل جبريل يعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان بعضهم أكثر السؤال على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يطرحون عليه بعض الأسئلة التي قد تكون مثار حرج ومحل حرج، لذلك نهوا عن السؤال، وأنزل الله تعالى قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. فامتنعوا عن السؤال، لكن كان يعجبهم إذا جاء أعرابي أو جاء رجل يعني خارج المدينة وأكثر من السؤال، فإنهم يسرون بذلك، لأن في أسئلته من العلم ومن الأمور التي قد تكون في نفوسهم لكنهم تهيبوا من السؤال. ولذلك لما جاء جبريل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، كان نموذجا كاملا في طرحه السؤال. وأولا قبل أن يسأل كان قد أظهر للناس أدب الطلب، أدب طالب العلم، حيث جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجلس بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام ودنا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وجلس جلسة المتأدب حيث وضع يديه على فخذيه، وبدأ بالسؤال بقوله: يا محمد، ولم يقل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الغالب أن الجاهل والذي لا يعرف والذي ليس عنده من أدب لقاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يبدأ بالسؤال باسم النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما فعل ذلك كان يتنبه الناس الذين جلسوا حول النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أولهم عمر بن الخطاب، ليتنبهوا إلى هذا الرجل، مع أنه في ظاهره من الأعراب ومن الذين لا يعرفون في المدينة، ومع ذلك كان حريصا على أن يسأل الأسئلة بكثير من الأدب. فقال: يا محمد أخبرني، يعني بين لي ما الإسلام. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام، وأنه يشتمل على الانقياد والخضوع في الظاهر، على الانقياد والخضوع في الظاهر، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأن الإسلام هو الاستسلام وهو الاتباع والانقياد. ولذلك سأله عن أمور الغيب بعد أن سأله عن أمور الشهادة، فقال: ما الإيمان؟ فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. وهذه كلها من الغيبيات التي يجب على الإنسان أن يؤمن بها وأن يسلم، وأن يعلم أنها أمور غير خاضعة للاطلاع، وإنما تتلقى ويؤمن بها الإنسان من باب الإيمان بالغيب. وقد أثنى الله تعالى على المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب، فالإيمان بأن الله تعالى هو الإله المستحق للعبادة، وأنه هو الخالق والرازق والمحيي والمميت، هو من باب الإيمان بالغيب. وإن كنا نرى آثار هذا الإيمان، آثار صنع الله جل وعلا في الكون، لكنه لا يستلزم أن يقف الإنسان على كنه أو ذات الرب سبحانه وتعالى، فكان ذلك من باب الإيمان بالغيب. وهكذا الإيمان بالملائكة، نؤمن بأنهم خلق من خلق الله، وأن الله خلقهم، وأنهم عباد مكرمون، وأن الله جبلهم على العبادة والطاعة، وأن الله خلق من الملائكة من يقومون بمصالح بني آدم، إلى غير ذلك مما جاء من نصوص تبين دور الملائكة وعمل الملائكة ومهام الملائكة. ونحن وإن لم نرى الملائكة لكننا نحس بآثارهم، ولهذا فعلينا أن نؤمن بوجودهم وبأنهم خلق من خلق الله، خلقهم الله لعبادته لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. وهكذا الإيمان بالرسل، فإنه يجب علينا أن نؤمن بأن الله بعث رسلا، وأن هؤلاء الرسل بلغوا عن الله، وأن هؤلاء الرسل إنما بعثهم الله سبحانه وتعالى ليقيم بهم الحجة. وهؤلاء الرسل قد لقيهم وأدركهم بعض الناس في أممهم، لكننا نحن وإن لم ندرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يجب أن نؤمن بأنه رسول وأنه مبعوث من عند الله، وهو بالنسبة لنا من باب الإيمان بالغيب. وإن كنا يعني نرى ونحس ونلمس من آثاره هذا القرآن الذي أنزله الله عليه وبلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك السنة المطهرة، فإنها من قوله أو فعله أو تقريره، وقد حفظت لنا، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نبلغها، أن نتعلمها وأن نبلغها، فهذا أيضا من باب الإيمان بالغيب. وأن تؤمن باليوم الآخر، أي بقيام اليوم الآخر، وأنه يوم الحساب والجزاء، وأن الإنسان يجب أن يعمل لهذا اليوم، وأنه لا ينبغي له أن يتوانى إلى غير ذلك. وهكذا الإيمان بالقضاء والقدر، وهذا محل الشاهد من الحديث، لأن الباب يتعلق بالإيمان بالقضاء والقدر، وأنه من الإيمان بالغيب، وأنه يتعين على الإنسان أن يؤمن بما جاء في قدر الله، وأن ما يقع في الكون إنما هو مما قدره الله سبحانه وتعالى. قال: وحدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال: قال حدثنا يوسف بن سعيد المصيصي قال: قال حدثنا خالد بن يزيد القسري البجلي قال: قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله البجلي، عن جرير بن عبد الله يعني البجلي رضي الله تعالى عنه، قال: جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة شاب، فقال: يا محمد، ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فعجبوا من تصديقه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فأخبرني، ما الإسلام؟ قال: أن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتصوم رمضان. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: صدقت. وذكر الحديث إلى قوله: هذا جبريل أتاكم يعلمكم معالم دينكم. كل هذه الأحاديث تؤكد أن الإيمان بالقدر هو جزء من الإيمان، وأن إنكار الإيمان بالقدر يخرج الإنسان عن دائرة الإيمان. ثم قال: ما يقول: ما حكم من وجد الزاد والراحلة وإمكانية الحج ولم يحج؟ أهل العلم يقولون: إن أنكر وجوب الحج يكفر. عندما يسأل لما لم تحج يقول: الحج ما هو واجب، والحج ليس ركنا، فهذا يكفر ويرتد. وأما الثاني فهو يقول: الحج واجب، لكن أنا لي ظروف تمنعني من الحج، أنا سأحج عندما تتقدم سني، كما هو شأن كثير من الناس اليوم. فإذا مات مثل هؤلاء، على الورثة أن يخرجوا من أموالهم ما يحج به عنهم. وهؤلاء فرطوا في أداء الحج، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنهم، لأن هؤلاء ليسوا بمنكرين، وإنما هم متهاونون. والعلماء يفرقون بين ترك العمل تهاونا وترك العمل جحودا. فترك العمل جحود يكفر به صاحبه ويخرج به عن الملة، وأما تركه تهاونا فهذا أمره إلى الله سبحانه وتعالى، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه، لأن الله تعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. ها ما سمعت؟ نعم، هو آثم، آثم ويبقى في ذمته، لأن هذا حق لله وقد جاءت النصوص بوجوب أدائه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عمن مات ولم يحج أمر وليه أن يحج عنه، وأهل العلم متفقون على أن من مات ولم يحج وكان عنده جدة، يعني عنده إمكانية، فإنه يؤخذ من ماله على أنه دين من الديون، فأول ما يبدأ به تجهيزه ثم دينه، وحق الله دين من الديون. والعلماء مختلفون في بأيهم يبدأ، أبحق الله يبدأ أم بحق الآدميين؟ والذي عليه الإمام الشافعي رحمه الله وأمثاله أنه يبدأ بحق الله، لأن حق الله أحق، لأن دين الله أحق بالقضاء، ثم بعد ذلك يؤخذ سائر الديون حقوق الناس بعد حق الله تعالى. وبعض أهل العلم قال لا، يقدم حق الآدميين على حق الله، لأن حقوق الآدميين قائمة ومبنية على المشاحة، وحقوق الله سبحانه وتعالى قائمة على المسامحة. فالمسألة محل خلاف ونزاع بين أهل العلم. من قال إن الحج يجب على الفور يلزمه به، ومن قال إن الحج لا يجب على الفور وإنما يجب على التراخي، فهذا يكون قد سقط عنه الحج، لأنه في الفترة التي يريد وعزم أن يحج كان غير مستطيع. ما نسأل؟ هذا أثر عن عمر، أثر عن عمر وأثر عن علي رضي الله عنهما، وليس مرفوعا، وهذا فيه الحث على المبادرة للحج. من ملك زادا وراحلة تبلغه بيت الله ثم لم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا، ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. وفي رواية إن عمر رضي الله عنه كتب إلى خلفائه في الأمصار أو أمرائه في الأمصار أن انظروا من ملك زادا وراحلة ولم يحج فاضربوا عليهم الجزية، ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. وهذا محمول على من أنكر الحج فأنكر وجوبه، أما من تهاون فكل الواجب عليه أنه يقضى عنه، إما من ماله وإما أن ينوب عنه وليه. قال باب ما ذكر في المكذبين بالقدر، بعد أن بين أنه يجب على كل مسلم أن يؤمن بالقضاء والقدر، أراد أن يبين ما حكم من أنكر وكذب بالقدر. قال أخبرنا، قال حدثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني قال قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي قال قال حدثنا زكريا بن منظور قال قال حدثنا أبو حازم عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم القدرية مجوس هذه الأمة، فإن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. يعلق المحقق يقول سموا مجوس هذه الأمة لأنهم نفوا القدر عن الله تعالى وأثبتوه لأنفسهم، حيث يقولون أن العباد هم الذين يخلقون أفعالهم، ونفوا عنه خلق أفعالهم يعني أفعال العباد، وأثبتوا يعني هذا الخلق لأنفسهم، فهم يضيفون الخير إلى الله والشر إلى الإنسان والشيطان، والله سبحانه وتعالى خالقهما يعني الخير والشر معا، لا يكون شيء منهما إلا بمشيئته، فصاروا بإضافة بعض الخلق إليه دون بعض مضاهئين للمجوس في قولهم بالأصلين النور والظلمة، وأن الخير من فعل النور والشر من فعل الظلمة. هذا مذهب المجوس الذين يسندون العالم إلى إلهين، يقولون إله الخير وإله الشر، وهم وإن يجعلون إله الخير أظهر وأقوى من إله الشر، لكن مبدأ هذا التقسيم صيرهم كفارا وصيرهم مشركين. ولذلك ذكر العلماء مسألة المجوس والمبدأ الذي بنوا عليه رأيهم، قالوا لما أنكر المجوس أمر القدر ونسبوه إلى الإنسان وإن الإنسان يفعله بدون علم من الله سبحانه وتعالى، لذلك سمي القدرية الذين ينكرون القدر بالمجوس. ويذكر أهل العلم أن هذه الطائفة وهي التي تنفي القدر وأنه لا قدر وأن الأمر أنف، يعني طائفة قد انتهت وليس لها وجود، وإنما اليوم الطائفة الموجودة هي الطائفة التي تمثل فكر أهل الاعتزال، من حيث إن الإنسان هو الذي يعمل أعماله الاختيارية وأن الله ليس له فيها دخل، أو أن الله أقدره على فعلها، يعني أي أن أوجد فيه من القوى ما يمكنه أن يقوم بهذه الأفعال دون إرادة الله سبحانه وتعالى، وهذا هو محل الخطأ، لأنه سبحانه وتعالى هو المالك المتصرف، لا يقع في ملكه إلا ما شاء ولا يقع في ملكه إلا ما أراد. لذلك شبه هؤلاء المعتزلة بالقدرية لأن كل منهما ينفي ويعطل. هل يلزم من هذا الفعل أن نكفرهم، نحكم عليهم بالكفر المخرج من الملة؟ هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم اختلافا كبيرا، فغلاتهم الذين أنكروا القدر أصلا هؤلاء يحكم عليهم بالكفر، لكن من أثبت أصل القدر وإنما نازع في بعض أفراده كخلق أفعال العباد فهؤلاء لا يحكموا بكفرهم، وإنما هم أهل بدع فساق يجب على المسلمين وعلى أهل العلم أن يحاجوهم وأن يقيموا عليهم الحجة وأن يلزموهم حتى يعودوا إلى الحق وإلى الصواب. ثم قال رحمه الله قال وأخبرنا الفريابي قال حدثنا نصر بن عاصم الأنطاكي قال حدثنا زكريا بن منظور قال حدثني أبو حازم عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل أمة مجوس، والقدرية مجوس هذه الأمة، فإن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم. وهذه رواية أخرى لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، ساقها المصنف كعادته في ذكر عدد من الروايات، وهذه الرواية حكم عليها بأنها ضعيفة مع أنها مطابقة للرواية السابقة لوجود راو ضعيف فيها، إلا أن هذه الرواية ما دامت قد توبعت به أقوى منها فإنها ترتقي إلى درجة الحسن. قال وأخبرنا الفريابي قال قال حدثنا أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق قال حدثني أبو مصعب قال حدثنا الحكم بن سعيد السعيدي من ولدي سعيد بن العاص عن الجعيد ابن عبد الرحمن عن نافع يعني مولى ابن عمر رضي الله عنهما عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيكون في آخر الزمان قوم يكذبون بالقدر، ألا أولئك مجوس هذه الأمة، فإن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم. وهو يؤيد الخبر السابق ويحمل معناه ويدل على إنكار هذا العمل الشنيع وأنه قد يؤدي إلى الخروج من الملة. قال وأخبرنا الفريابي قال قال حدثنا محمد بن مصفى قال قال حدثنا بقية بن الوليد عن الأوزاعي عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن مجوس هذه الأمة المكذبون بالقدر، سواء كان تكذيبهم له يعني على الإطلاق أو تكذيبهم في بعض صورهم، فإن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم. ثم قال رحمه الله قال وأخبرنا الفريابي قال قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال قال حدثنا معتمر بن سليمان قال قال سمعت أبي يحدث عن مكحول عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل أمة مجوس، وإن مجوس هذه الأمة القدرية فلا تعودوهم إذا مرضوا ولا تصلوا عليهم إذا ماتوا. قال وأخبرنا الفريابي قال قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال قال سمعت أبا الحسن قال قال حدثني جعفر بن الحارث عن يزيد بن ميسرة الشامي عن عطاء الخراساني عن مكحول عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل أمة مجوسا، وإن مجوس هذه الأمة القدرية فلا تعودوهم إذا مرضوا ولا تصلوا على جنائزهم إذا ماتوا. وهكذا نجد المصنف رحمه الله يبين أو أن الشارح يبين أن هذه الأحاديث يعني أحاديث فيها انقطاع لكنها بمجموعها تدل على أن لها أصلا. قال وأخبرنا الفريابي قال قال حدثنا صفوان بن صالح قال قال حدثنا محمد بن شعيب قال قال أخبرنا عمر بن يزيد الدمشقي قال قال أخبرني عمرو ابن مهاجر عن عمر بن عبد العزيز عن يحيى بن القاسم عن أبيه عن جده عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما عن يحيى عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما هلكت أمة قط إلا بالإشراك بالله، وما أشركت أمة قط إلا كان بدو إشراكها التكذيب بالقدر. الظاهر أن هذا الحديث ذكر أن فيه علتان في يحيى بن القاسم وأبوه، وهو القاسم بن عبد الله بن عمرو بن العاص، بمعنى أنه مجهول لأن الإمام البخاري لم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. وفيه عمر بن يزيد النصري الدمشقي قال ابن حبان كان ممن يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل لا يجوز الاحتجاج به، ولعل المؤلف إنما ساقه هنا على سبيل المتابعات لأنه يجوز في المتابعات ما لا يجوز في الأصول، وهو يدل على أن التكذيب بالقدر ينقض الإيمان،

وتعلم أنه لا يملك معه أحد خيرا ولا نفعا، وتؤمن بالجنة والنار، وتعلم أن الله خلقهما قبل الخلق ثم خلق الخلق لهما، وجعل من شاء منه من الجنة ومن شاء منه من النار عدلا، فكيف يعمل لما فرغ منه؟ أو فكل يعمل لما خلق، فكل يعمل لما فرغ منه، وصائر إلى ما خلق له. فقلت صدق الله ورسوله. حكم المحقق على هذا الحديث بأنه ضعيف جدا، وذلك لوجود فيه الضعفاء، وهذا مما استشكل على الكتاب، إذ الأصل أن كتب التوحيد وكتب العقائد إنما يستدل بها بما صح وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن لعل المصنف إنما أورد هذه على سبيل المتابعات والشواهد لأصول ثابتة عن الله سبحانه، ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال ما نسانا هو ابن خديج، لأنه اسم رافع ابن خديج، ابن خديج هكذا ضبطه، لكن المشهور رافع ابن خديج أنه مكبر وليس مصغر، والخديج هو الناقص، لكن هنا ضبط مشكولا على أنه خديج بضم الخاء وفتح الدال وسكون الياء ثم الجيم. قال وأخبرنا الفريابي قال حدثني الحسن بن الصباح يعني البزار قال حدثنا قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا ابن لهيعة